وقد شيد القرآن صرحا موطدا قبل هذا كله في القرآن موجودا لتفنيه من عن الرشاد يحيد. فقال تبين أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ هذا وجب تبين وقال وأشهد لو عجل ليس معناه هناك هناك مجروحين لا تأخذوا عنه هذا وجب. فقال تبين وقال وأشهد فيا أيها المغرور ماذا تريد. وأما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لأصحاب الحديث تكيد قال إيه وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريض. فماذا نقول؟ نعقبه مثلا بمثل تنصبا فشيطان أعداء الحديث مريض. وأنت عدو للحديث وأهله فشيطانك المريض أنت البعيد. وأما أولو الحديث فالله عونهم هم أولياء الله نعم العزيز. فليس لشيطان مريض تسلط عليهم حماهم الإله الحميد. فسورة سبحان الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم تشهد. ماذا قالت؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا. كيف تقول إنهم يزيدون على الرسول؟ قال فأسألك اللهم ألا تزيغنا عن الحق دائما فأنت الحميد وترزقنا نصرا بسنة حجنا نحارب من لها بكيد نريد. عليه الصلاة والله مع سلام مع سلام وآله عليه صلاة مع سلام وآله وصحب ومن تلا ونعم السعيد. يقول محمد يا ربي ارحمن إذا كنت لقبري غريبا وحيدا هكذا سمعت ولا تصحب ولا تحارب. المشكلة عندي أبيات في القواعد الفقهية واللغوية والنحوية والحديثية كثيرة لكن المشكلة في هذه وأعطيهم فإذا هم يصحفون على عن تصحيف عجيب. وهذا أيضا قصيدة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.